ففي هذه الحالة تكون دلالة اللفظ على الحكم دلالة ايه؟ قطعية. لما ربنا يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل يمكن أن يسأل إنسان ويقول ممكن نجلد الزاني 90 أو نجلد 200؟ خلاص هذا ايه؟ دلالة قطعية، دلالة ايه؟ قطعية. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، ايه؟ فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، دي دلالة ايه؟ قطعية، لأن اللفظ لا يحتمل إلا معنى ايه؟ إلا معنى واحد. يبقى تفهم من كده متى تكون الدلالة ظنية؟ إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من ايه؟ أكثر من معنى. يبقى إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا كانت دلالته ايه؟ قطعية. وإذا كان يحتمل أكثر من معنى يبقى دلالته ايه؟ ظنية. مثال قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 ايه؟ قروء. القروء جمع قرء، القروء جمع قرء. فايش هي القروء؟ القروء في اللغة تطلق على الطهر وعلى الحيض، يعني يقال المرأة الآن في قرئها يعني طاهر، ويقال في قرئها يعني ايه؟ يعني حائض. فاللفظ يحتمل أكثر من ايه؟ أكثر من معنى. يبقى هذا هذه الدلالة دلالة ايه؟ ظنية. يبقى ما تبقى الدلالة ظنية تحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، يبقى عايزين بقى ايه؟ عايزين ايه؟ مرجح بقى. يبقى عايزين ايه؟ مرجح، عايزين مبين بقى، يبين لنا اي المعنيين هو الايه؟ هو المراد. فمثلا في هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، القرء في لغة العرب يحتمل الطهر ويحتمل الايه؟ الحيض. طب ناخد احنا بايه بقى؟ نقول عدة المطلقة المطلقة 3 أطهار ولا 3 حيضات؟ نرجع إلى السنة بقى نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لفظ القرء في ايه؟ استخدمه في الطهر ولا في الحيض؟ وجدناه يقول للمرأة المستحاضة دعي الصلاة أيام قرئك، دعي الصلاة أيام ايه؟ قرئك، يبقى أيام ايه؟ حيضتك، لأن المرأة تتركش الصلاة وهي طاهر، المرأة تتركش الصلاة وهي ايه؟ وهي حائض. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام استخدم لفظ القرء في الايه؟ في الحيض. يبقى رجحنا بهذا الحديث أن المراد في الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء أن المراد به الايه؟ الحيض. هذا ما ذكر المؤلف عن الدليل الأول من أدلة الأحكام، أو المصدر الأول مصادر الايه؟ التشريع، أو المصدر الأول مصادر التشريع، وهو القرآن الكريم. الدليل الثاني السنة، تعريفها. قال للسنة معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح الفقهاء، ومعنى عند الأصوليين. السنة لها معنى في اللغة، ومعنى في اصطلاح الفقهاء، ومعنى عند الأصوليين. فالسنة في اللغة عبارة عن الطريقة المعتادة المحافظ عليها التي يتكرر الفعل بموجبها. السنة في اللغة معناها ايه؟ الطريق. السنة لغة معناها ايه؟ الطريق. ومنه قوله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله ايه؟ تبديلا. وسنة الإنسان طريقته التي يلتزم بها فيما يصدر عنه ويحافظ عليها، سواء كان ذلك فيما يحمد عليه او فيما ايه؟ او فيما يذم. كل انسان له ايه؟ طريق. وزيك يقولوا كل شيخ له ايه؟ كل شيخ له طريق. ايوه. يبقى السنه في اللغه معناها الايه؟ الطريقه المعتاده التي يلتزمها ايه؟ صاحبها. الطريقه المعتاده التي يلتزمها ايه؟ صاحبها. السنه في اصطلاح الفقهاء على ما قاله البعض ما كان من العبادات نافله منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما ليس بواجب منه. ودائما يقولوا إيه؟ فرائض الوضوء وسنن إيه؟ الوضوء. فرائض الصلاة وسنن إيه؟ الصلاة. يبقى السنة في اصطلاح الفقهاء ما يقابل الإيه؟ ما يقابل الفرض. السنة في اصطلاح الفقهاء ما يقابل الإيه؟ الفرض.

قال وسنتبع التقسيم الثلاث اللي هو بقى ايه عند الحنفية بقى متواتر ومشهور وايه واحد، مع انه ايه رجح او بين ان السنة عند الجمهور متواترة وايه واحد، فهيمشي على مذهب الحنفية ان السنة متواترة ومشهورة واحد. اما السنة متواترة فيمكن تعريفها بأنها التي رواها جمع كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم من غير قصد التواطؤ عن جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون علمه مستند علمهم بالأمر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم المشاهدة أو السماع. سنة متواترة ما رواه جمع عن جمع من أول السند إلى إيه إلى منتهى. والمراد بالجمع جمع تحيل العادة تواطؤهم على الإيه على الكذب. قال ويتضح من هذا التعريف أن شروط التواتر هي أولا أن يكون الرواة للسنة جمعا كثيرا يمنع أو يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني ما واحد يكلمك ممكن إيه تقول ده بيكذب، اثنين يكلموك ممكن يقول بيكذبوا، لكن لما 12-13 يروا لك رواية يعني العادة تحيل إن 13 دول أو 14 واحد يتفقوا على أنهم إيه يكذبوا خبر أو يخترقوا كذبا. فالشرط الأول في التواتر أن يكون الرواة للسنة جمعا كثيرا يمتنع تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم من دون قصد حسب العادة، فلا يشترط للتواتر عدد معين بل يعتبر ما يفيد العلم على حسب العادة في سكون النفس إليهم أي إلى الرواة وعدم تأتي التواطؤ على الكذب منهم، إما لفرط كثرتهم وإما لصلاحهم ودينهم. يعني تقول فلان لا ده فلان مش ممكن يكذب، فلان وفلان وفلان دول مش ممكن يكذبوا، يبقى ايه العادة تحيل تواطؤهم على الكذب ليه لصلاحهم في أنفسهم أو لكثرتهم. يعني قلنا خل 4 هيكذبوا 10 هيكذبوا، ادي معنى الكلام إما لفرط كثرتهم وإما لصلاحهم ودينهم ونحو ذلك. كما لا يشترط لتحقق التواتر أن يجمع أو أن يجمع الناس كلهم على التصديق به، بل ضابطه حصول العلم الضروري به، فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر وإلا فلا. وبعض العلماء عين للتواتر 10 فما فوق، المتواتر ما رواه إيه أكثر من 10، والآحاد ما رواه أقل من إيه أقل، يعني أدنى الجمع أدنى الجمع حتى يقال هذا حديث متواتر أدناه إيه أكثر من 10، أكثر من إيه من 10، ما دون 10 يبقى إيه يبقى أحد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الرواة في كل طبقة من طبقات الرواية متصفين بهذا الوصف الذي ذكرناه في الشرط الأول اللي هو إيه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني مثلا ما يكونش العدد متواتر في طبقة وآحاد في ايه في طبقة، يعني مثلا الحديث فيه مثلا 3 طبقات في 3 طبقات او 4 طبقات، يعني الراوي ل3 شيوخ او 4 شيوخ بينه وبين ايه النبي عليه الصلاة والسلام. المتواتر ان يكون التواتر موجود في كل طبقة من ايه من طبقات من اول السند الى ايه الى منتهى، من اول السند الى منتهى. فاذا اختل هذا الشرط في اي طبقه من طبقات يبقى ايه يبقى الحديث ليس ايه ليس متواترا، وان كان في اكثر من في اكثر طبقات ايه عدد التواتر، لكن ما دام اختل الشرط ولو في طبقه واحده يبقى مش ايه يبقى مش متواتر. والشرط الثاني ان يستمر هذا العدد من اول السند الى ايه الى منتهى بالمواصفات صلاحهم ودينهم وتحيل العادة تواطؤهم على الكذب. الشرط الثالث أن يكون مستند علمهم مستفادا عن طريق المشاهدة أو السماع، يعني يقول رأينا أو إيه أو سمعنا.